مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 4 إلى 10 مارس 2024، رمضان كريم. في عناوين هذه الحلقة: العولقي خلفا لبترفي، هل يعطل الأمير الجديد خطط إيران للقاعدة في اليمن؟ هيئة تحرير الشام تبرئ القحطاني من تهمة العمالة. ربما يضعف دور الجولاني، يعني حيكون هناك قيادة حيبقى لكن لن يبقى الدور كما كان. نتحدث هذا الأسبوع إلى الأستاذ عباس شريفي، الباحث في الصراعات والفكر الإسلامي في مركز كاندل للدراسات. والخزانة الأمريكية تقول مكتب داعش الكرار يتعافى. للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتيليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم في أخبار الآن. في غزة توقف الزمان وحضر رمضان، وأنت تعد فطورك فكر بغيرك، لا تنسى قوت الحمام، وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك، لا تنسى من يطلبون السلام، وأنت تعود إلى البيت بيتك فكر بغيرك، لا تنسى شعب الخيام، وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام. وفي عالم الجهادية يغلق ملف وتفتح ملفات. إلى التفاصيل. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. مساء الأحد 10 مارس 2024، أعلن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وفاة زعيمه خالد بترفي. مؤسسة الملاحم، الذراع الإعلامية للتنظيم، بثت تسجيلا مرئيا للقيادي خبيب السوداني إبراهيم القوصي، قال فيه إن بترفي توفي من دون أن يوضح سبب الوفاة، لكن الثابت هو أن الرجل لم يقتل. القوصي لم يستخدم لفظ استشهد أو استشهاد، واستحضر من الأثر ما يعلي مكانة المهاجر الميت ميتة طبيعية ويوازيها بالمهاجر الميت قتلا في معركة. رسالة الملاحم أكدت على هجرة بترفي مجاهدا مع القاعدة في أفغانستان وغيرها. الباحث محمد بن فيصل نشر في أخبار الآن عن مصادر في التنظيم أن بترفي كان مريضا، وأن حالته الصحية تدهورت في الأشهر الأخيرة. آخر ظهور إعلامي لبترفي كان في أكتوبر الماضي مشيدا بطوفان الأقصى في غزة. في موازاة ذلك، أعلن القوصي أنه تم التوافق على سعد بن عاطف العولقي أميرا خلفا لبترفي. فهل ستؤثر إمارة العولقي على سلوك التنظيم في اليمن؟ في العام الأخير راجت أنباء بخلافات بين العولقي وبترفي على تعطيل قتال الحوثيين المدعومين إيرانيا وتقليص مخصصات الأفراد من ميزانية التنظيم. كما راجت أنباء بأن سيف العدل، الأمير الفعلي لتنظيم القاعدة العالمي، ابتعث ابنه من طهران إلى اليمن ليعمل قريبا من بترفي. وهكذا، وبالنظر إلى الأدلة على الأرض من حيث تكثيف الهجمات ضد القوات اليمنية مقابل انعدام الهجمات ضد الحوثيين، ثبت أن سلوك التنظيم في اليمن يخدم الحوثيين المدعومين إيرانيا. كما أن التنظيم يعاني من عزوف القبائل اليمنية عنه، وهو ما يتضح في الرسائل التي منفك التنظيم يرسلها إلى القبائل، وكان من أهمها ما قاله سعد بن عاطف نفسه في ظهور النادر في فبراير 2023. إذا سؤالان مهمان في إعلان سعد بن عاطف أميرا: أولا، هل سيغير استراتيجية القتال التي تخدم الحوثيين؟ وثانيا، هل سيتمكن من انتشال التنظيم من ضعفه؟ فلا شك أن التنظيم وصل أسوأ حالاته في ولاية بترفي. في نوفمبر 2021 تحدثت إلى الدكتورة إليزابيث كندل المتخصصة في قاعدة اليمن. Yes, it's an interesting question. There was an opportunity when بترفي became leader in early 2020. كانت أمام بترفي فرصة للتغيير عندما تولى زعامة التنظيم في مطلع 2020. كان يستطيع أن يدفع بالجماعة قدما باعتباره شخصية أيديولوجية أكثر منها عسكرية، فلديه خلفية دينية قوية وخلفية عائلية قوية، كما أنه حارب في أفغانستان ولديه جذور يمنية في الجنوب. كلها كانت فرص أمامه لكنني أشعر أن مستوى الانحدار كان بدأ وأن التنظيم كان مخترقاً من قبل الجواسيس. الجماعة كانت ضعيفة وكان صعباً استرجاع ألقها، ويبدو أنه فشل. بترفي ضعيف ضعفاً لا يمكن وصفه، وأعتقد أن اختراق القاعدة تم واكتمل لأنه منذ تسلم الزعامة قتل العديد من أعضاء القاعدة بالطيران المسير أو اعتقلوا، واستمر الجدل داخل التنظيم ولم تتوفر فرصة واحدة كي تناقش الجماعة خلافاتهم والتوصل إلى حل أو اتفاق، لأنهم لا يستطيعون الاجتماع، لأن الاجتماع خطر عليهم والتواصل مغلق بالكامل. لهذا أعتقد أن عدم قدرة باترفي على انتشال التنظيم كان أمراً متفهماً. And their communications are completely shot. So I think it's understandable that he has not been able to pick up the group. كانت تلك الدكتورة إليزابيث كاندل من الحلقة 114 من هذا البرنامج. اليوم لا شك أن سعد بن عاطف يتمتع بشعبية ونفوذ أكثر من باترفي، فهل يكون سبباً في استقطاب مقاتلين وداعمين ماليين للتنظيم؟ هل يقاوم الأثر الإيراني برفض أجندة سيف العدل؟ يعلق بن فيصل في أخبار الآن أن سعد بن عاطف معروف بالطاعة العمياء لقيادة التنظيم، وعليه ربما لن يستطيع أن يفك قيود إيران على التنظيم. المرصد بودكاست على أخبار الآن. نشرت مؤسسة الواثبون الإعلامية، إحدى مؤسسات إعلام القاعدة الرديف، مؤلفاً من 77 صفحة بعنوان الطوفان الذي أغرقنا من مذكرات الحرب على غزة. الكاتب هو اسم مألوف لكل من يتابع مجموعات أنصار القاعدة على التليجرام، وهو من الحسابات الوازنة التي لها ثقل في هذه المجموعات، يعرف باسم فؤاد الخطيب وأحياناً بمعرف without title. لكن الكاتب في هذا المؤلف يعرف نفسه بأنه أحد عوام المسلمين في قطاع غزة، ويؤكد في مقتبل المؤلف أنه لا ينتمي إلى أي فصيل أو حزب أو تنظيم. العنوان واضح: الطوفان الذي أغرقنا. الحياة في غزة أصبحت جحيماً لا ينتهي، ومن معرفتنا بمنشورات الكاتب لا يمكن إلا أن نربط بين العنوان ونقد الكاتب لجماعة حماس. الكاتب يتنبه لهذا الأمر، فبالرغم من موقفه هذا يؤكد أنه لا يقصد التخذيل. يقول: أبرأ إلى الله تعالى من كل من يتخذ ما هو مكتوب في هذه المذكرة حجة لترك نصرة غزة. وإن كان العنوان دلاً على المحتوى، وإن تشكلت لدينا صورة عن يوميات غزة مما نراه ونسمعه كل يوم، إلا أن التفاصيل في هذه الشهادة تفوق كل الصور والخيال، تفاصيل مرعبة ومؤلمة. المرصد بودكاست على أخبار الآن. في الحلقة الماضية قلنا أن فرص إطلاق أبو مريا القحطاني ربما باتت ضئيلة بالنظر إلى الاضطراب الحاصل في هيئة تحرير الشام بكل مفاصلها، لكن يبدو أننا أخطأنا التقدير، فقد أفرجت الهيئة عن القحطاني. في 8 مارس نشرت الهيئة بياناً بعنوان براءة الأخ أبو مريا القحطاني من التهم الموجهة إليه. جاء فيه أن اللجنة القضائية للتحقيق توصلت إلى براءة القحطاني من التهمة الموجهة إليه بشكل قاطع، وأن لا علاقة له بأي نشاط يتعارض مع المبادئ الثورية والأخلاقية. استغرقت الهيئة للوصول إلى هذه النتيجة 7 أشهر كاملة. لنتذكر أنه في 17 أغسطس 2023 قالت الهيئة إنه تبين لها أن القحطاني أخطأ في إدارة تواصلاته دون اعتبار لحساسية موقعه أو ضرورة الاستئذان وإيضاح المقصود من هذا التواصل، وهنا نضع خطين تحت كلمة مقصود، وعليه تم تجميد مهامه وصلاحياته. خرج القحطاني إذن وعقدت مجالس استقبال له بالعراضة الشامية المعروفة، والتقطت صوره مع مشايخ ورفاق سجن سابقين. لكن قبل ذلك حذف القحطاني آخر منشور في قناته التليجرام قبيل اعتقاله، قال فيه إنه كان يعاني وعكة صحية، ذلك المنشور الشهير. تابع النشر في القناة من دون أن يعلق على مجريات الأشهر 7 الماضية التي وبحسب مقربين منه تعرض فيها لتعذيب شديد كاد يفقده حياته. المرصد بودكاست على أخبار الآن. في الأثناء أعلنت الهيئة عفواً عاماً وبدأت الإفراج عن معتقلي الرأي من أعضاء حزب التحرير الذين اعتقلوا في دير حسان في مايو الماضي، لكن لم يرد بعد أخبار عن المعارضين عصام خطيب وأبو شعيب المصري اللذين اعتقلا في مناطق سيطرة الجيش الوطني في عزاز في يوليو الماضي. وتتواصل التظاهرات ضد الهيئة تحت عنوان الثورة السورية الثانية مطالبة بعزل الجولاني أمير الهيئة. كان لافتا أن التظاهرات بدت أكثر تنظيما من سابقتها بأن أعلنت كتل أو مناطق بأكملها الخروج إلى الشارع. أمن الهيئة تعامل في بعض المناطق بقسوة مع المتظاهرين مذكرا بتعامل النظام السوري مع متظاهري الحراك في 2011. حساب معارض علق الجولاني وبشار يتبادلان الأدوار في قتل شباب المحرر. المرصد بودكاست على أخبار الآن. في الأثناء واصل الجولاني وكبار مساعديه الاجتماعات مع المتنفذين في إدلب ومحيطها لتطييب الخواطر والتطمين وإثبات أن الهيئة لا تزال هي الحاكم المطلق في المنطقة. أبرز اللقاءات كانت في افتتاح مسجد بإدلب، حضر الجولاني وخطب في الجموع علنا. حساب مزمجر الثورة السورية علق الجولاني يحضر افتتاح مسجد وجميع أصناف الطيران الموجود الآن في السماء لا يراه، المطلوب إرهاب قال. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أعلنت جماعة تحريك طالبان باكستان TTP أنها حلت الخلافات مع جماعة الأحرار أحد أفرعها المشاكسة، وبموجب ذلك جرى تعيين 20 عضوا من جماعة الأحرار في مناصب متنفذة داخل الجماعة. جماعة الأحرار تشكلت من انشقاق عن TTP في 2014. في نفس العام أعلنت الجماعة الولاء لداعش، لكنهم عادوا في 2017 إلى TTP. الخلافات بين الطرفين حادة وصلت ذروتها في مقدمة الانتخابات الباكستانية الأخيرة في يناير الماضي. أعلنت TTP أنهم لن يستهدفوا الانتخابات، لكن جماعة الأحرار خالفتهم. وفي أكتوبر الماضي وصفت TTP الجناح الإعلامي للأحرار المعروف بغازي بأنه ينشر بيانات تخالف موقف الجماعة وسياستها، فردت غازي بأن بيان TTP كان غير مسؤول وضيق الأفق. في يوليو الماضي عزلت TTP أسد أفريقيا وهو من جماعة الأحرار وكان واليا على منطقة خان ضمن حكومة ظل TTP. جاء هذا على خلفية تبني أفريدي هجوما انتحاريا مركبا استهدف معسكرا للجيش الباكستاني في ولاية زوب بلوشستان وسط غرب البلاد. TTP نفت مسؤوليتها عن الهجوم وعزلت أفريدي بداعي مخالفته التعليمات في خطوة وصفت بغير المسبوقة. أفريدي اعترض على القرار واتهم TTP بإيواء جماعات سرية منهم أولى الانتحاريون. ذلك الهجوم تسبب في توتر العلاقات بين باكستان وطالبان أفغانستان. في الهيكلة الجديدة تولى أفريدي ولاية كوهات ضمن حدود خيبر بختنخوا. المرصد بودكاست على أخبار الآن. ذكرت الخزانة الأمريكية في تقريرها الصادر في فبراير الماضي أن مكتب الكرار التابع لداعش تعافى بشكل ملحوظ منذ قتل بلال السوداني في يناير 2023، وأوضحت أن المكتب في الفترة الأخيرة حول مبالغ إلى أفرع التنظيم في وسط إفريقيا من خلال نظام الحوالة عبر بلاد عدة منها جنوب إفريقيا. الباحث المتخصص كيليب وايز أوضح أن تقرير الخزانة أكد أن عبد الرحمن فهي عيسى محمود هو أمير داعش الصومال، وأن عبدي قادر مؤمن هو أمير مكتب الكرر. المرصد بودكاست على أخبار الآن. يسعى الكونغرس الأمريكي إلى حجب تطبيق تيك توك ما لم ينفصل عن مالكه الصيني. تتخذ شركة تيك توك من لوس أنجلوس وسنغافورة مقرا لها، ولكنها مملوكة لعملاق الإلكترونيات الصيني بايت دانس. الكونغرس يسعى إلى الضغط على بايت دانس من أجل بيع تيك توك. يقول المشرعون الأمريكيون إن الملكية الصينية قد تستغل لدفع مصالح الصين في أمريكا. ثمت 170 مليون أمريكي يستخدمون تيك توك. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. نرحب مرة أخرى في البرنامج بالأستاذ عباس شريفة المتخصص في الفكر الإسلامي والباحث في مركز كاندل للدراسات. شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج أستاذ عباس. رمضان كريم. شكرا شكرا لكم وشكرا أيضا للاستضافة في هذا اللقاء والبرنامج المتميز. أستاذ عباس، في ديسمبر الماضي مع تفاقم قصة أحمد زكور في ذلك الوقت، قلت حضرتك أنه الجولاني لديه الأدوات لتجاوز الأزمة، أزمة العملاء. قبل أسبوعين تقريبا وتعليقا على إطلاق سراح متهمين بالتخابر والعمالة، كتبت حضرتك في التليجرام أنه الهيئة أمام نقطة تحول مفصلية اليوم، وبعد إطلاق سراح القحطاني نفسه، هل لا يزال أمام الجولاني أدوات يتجاوز بها الأزمة؟ يعني لا شك أنه اللي حصل في هيئة تحرير الشام بملف العملاء هو أكبر أزمة تتعرض لها الهيئة منذ انشقاقها عن تنظيم داعش بنهاية 2013. هذا كان نقطة تحول مفصلية، لأنه أوجد حالة من الانقسام أو الاستقطاب العمودي داخل الهيئة، إضافة إلى زعزعة الثقة لدى المجتمع الأهلي ولدى أيضا جنود هيئة تحرير الشام بالمفصل الأمني بشكل أساسي، وأيضا يعني تآكلت إلى حد ما رمزية أبو محمد الجولاني اللي كان يستطيع دائما التدخل بحيث أي مشكلة داخل الهيئة. لكن مع ذلك أنا لازلت مصر أنه الجولاني عنده القدرة على تجاوز هذه الأزمة، لا بمعنى أنه لن يكون لها أثر أو تأثير على الهيئة وأنها لن يعني تؤثر على موقع أبو محمد الجولاني، لكن بالتأكيد السيناريوهات اللي يتم الحديث عنها عن فرض الهيئة أو الانقلاب على الجولاني لا أعتقد أنه هي يعني سيناريوهات محتملة لحد الآن. واضح صحيح في مظاهرات، في هلا خلينا نحن اصلا نشخص الازمه، يعني اليوم الهيئه في عندها ازمتين، ازمه داخليه على مستوى البيت الداخلي متعلقه انه مجموعه جنود من الهيئه اتهموا بالعمل وصلوا لاقل تقدير 400 واكثر تقدير 600 مقاتل على مستوى القيادات الصف الاول ثاني ثالث حتى المرافقين والعمال اللي هن في المكاتب. هل هذه ازمه منفصله عن ازمه اخرى هي مع الحاضر الأهلي أو المجتمع الأهلي اللي بيشوف إنه هاي الأزمة هي نتيجة خلل بنيوي وخلل في الإدارة في إدلب؟ يعني معلوم إنه هناك نظام هجين اليوم في إدلب، تقوم الهيئة بإدارة المنطقة، منطقة شمال غرب سوريا، بنظام هجين يجمع بين القيادة والإدارة، في حكومة إنقاذ وفي أبو محمد الجولاني كقائد ليس لهيئة تحرير الشام وإنما المحرر. لذلك كل المظاهرات اليوم اللي عم تخرج هي ما عم بتناقش وضع أبو محمد الجولاني داخل هيئة تحرير الشام، لأنه هذا شأن فصائلي داخلي، ما لنا علاقة، يعني ما المجتمع الأهلي ما له على أنه يطلع يضغط لحتى يعزل أبو محمد الجولاني عن قيادة الهيئة. الشيء اللي عم بتناقش الآن هو وضع الهيئة كقوة تقوم بإدارة منطقة شمال غرب، كقوة أمر واقع، وطريقة إدارتها وشرعية هذه الإدارة والسلبيات الموجودة. لذلك اليوم في يعني ضغط من أجل هذا الإصلاح، وبالتالي هناك أزمة إدارية. الآن كل الضغط اللي عم بيصير عم نشوفهم كان مبادرة الأكاديميين أو مبادرة الشرعيين أو مبادرة اللي عم تنطرح من بعض اللي كانوا مع الهيئة والمشقين عن الهيئة من أجل الإصلاح، عم تحكي عن إصلاح العلاقة الخارجية للهيئة وليس عن إصلاح البيت الداخلي. إصلاح البيت الداخلي كان في ثلاث تيارات داخل الهيئة. تيار يرى أنه ضرورة الانقلاب على الجولاني لأنه هو جزء من المشكلة، مشكلة خلية العملاء اللي تم الكلام عنها، لأنه هو يعني له سلطة ويدير المفصل الأمني وبالتالي هو متسبب ويجب تحمله المسؤولية. طرف آخر يرى لا، أنه هو ما له علاقة، يجب محاسبة فقط من باشر هذه المشكلة ومحاسبته ونكتفي، لأنه إذا الآن ما في شخص بديل عن أبو محمد الجولاني. الهيئة عندها مشكلة أنه ما في شخص ممكن، أي إزاحة لأبو محمد الجولاني ممكن تتحول إلى يعني كتل مناطقية، وبالتالي هنا يخافون من هذا المصير، مصير الانفراط، والانفراط يعني تجدد القتال وتجدد الاختلاف على الموارد والمعابر والإدارة، وبالتالي العودة للمربع الأول. لذلك هذا القسم يرى أنه نحن ممكن نقبل بالمحاسبة، وقسم ثالث يرى أنه يجب أن يتم إصلاح البيت الداخلي، وهو الأكثر يعني التيار الأكبر، أنه نحن نعمل مجلس شورى داخل هيئة تحرير الشام، القيادة لا تكون فردية ومركزية ومرتبطة بشخص واحد، يكون هناك مجلس قيادة يتم توزيع المهام وتوزيع الملفات عليه، وبالتالي ننتهي من أزمة المركزية التي في رأي البعض، في رأي الكثيرين عفوا، تسببت بهذه الأزمة، لأنه لم يكن هناك تقاطع في المعلومات، وبالتالي المعلومات كلها تتصب عند شخص واحد، وتولدت الأزمة بسبب أن هناك احتكار في المعلومات والملفات. أستاذ عباس، بنرجع إذن للنقطة الأولى، إنه كل شيء عم بيصير مناهض للهيئة لأي درجة ممكن يكون مؤثر. حضرتك ذكرت إنه ما في بديل عن الجولاني، التظاهرات اللي عم بتصير ودعوات تنحي الجولاني التي باتت تأتي من علية القوم من أمثال أبو مالك التلي، إلى أي درجة هي مختلفة أو مؤثرة؟ يعني ممكن يكون أبو مالك التلي هو أكثر شخصية لها كاريزما وحضور وتاريخ وشعبية داخل هيئة تحرير الشام، وأيضا له أيضا تجذر اجتماعي، وهذا يعني ورقة راجحة على الجولاني اللي ما له هذا التجذر الاجتماعي، فهو يعني ابن القلمون وابن يعني منطقة ريف دمشق، منطقة عرسال وهذه المنطقة أيضا، وله نشاط اجتماعي من قبل الثورة، ويعني ربما يكون هو أكثر المنافسين، لكن لا أعتقد أنه عنده القدرة أو هناك إجماع داخل هيئة تحرير الشام، يعني ربما يحظى بإجماع داخل هيئة تحرير الشام. أعتقد أبو مالك التلي عندما قدم هذه البدرة هو لا يشير إلى نفسه، لكن هو يرى أن هناك أزمة في طريقة إدارة هيئة تحرير الشام، وطالما أن الجولاني موجود والطريقة التي يدير فيها لا يمكن حل الأزمة، لذلك هو طرح هذه المبادرة صراحة، لكن لا أعتقد أن هذه المبادرة ستحظى بقبول أو بالتأييد أو مناقشة حتى، ممكن تؤثر على الذهاب إلى يعني أنصاف حلول أو المقاسمة، المقاصة كما يقال. يعني أنا أعتقد أن الحل داخل تحرير الشام حيكون حل مركب، حيكون هناك إعادة تشكيل مجلس قيادة ربما يضعف دور الجولاني، يعني حيكون هناك قيادة حيبقى لكن لن يبقى الدور كما كان، هذا الدور المركزي الذي يعني يستطيع أن يحل أي مشكلة ويستطيع أن يتصرف بكل مفاصل هيئة تحرير الشام، ربما يعني يضعف قليلاً. ويمكن أستاذ عباس يعني أبو مالك التلي عندما قرر يترك الهيئة في 2020 تحالف مع حراس الدين القاعدة في غرفة عمليات فثبته، ما بعرف لأي درجة هذا بيأثر في ملف التلي. هو القضية كمان الأخطر أنه هناك يعني أنت تحتاج إلى قيادة تستطيع إدارة ملف العلاقات الخارجية، اليوم لا يطر عنده علاقات مع كل الأطراف الدولية والإقليمية، أغلب الأطراف الدولية والإقليمية اللي لم نقل، صحيح هي على مستوى المكاتب السياسية والتنسيق ليست علاقة رسمية، لكن أصبح هناك ملفات تدار على مستوى الإقليم، وبالتالي يعني إقليميا ودوليا غير مسموح أن يتم تغيير بحيث يتم إعادة تعريف دور هيئة تحرير الشام على أنه هو، لأنه اليوم في ناس عم تطرح هو فتح معارك ويعني نسف أستانة وإعادة فتح المعارك، تعرفي هذا يعني في اتفاقية دولية على تجميد وقف إطلاق النار، يعني أنه أنت معناتها المنطقة هذه حتدخل في صراع ليس فقط مع النظام إذا فتحت، تدخل بمشكلة إقليمية، وبالتالي عندك أزمة كبيرة، يعني أي شخصية وعودة أي فصيل، صحيح الهيئة مصنفة لكن الهيئة لا يتم استهدافها أمريكيا بسبب أن هناك بعض المراجعات، هناك تغيير في السلوك، هناك تغيير في الأولويات عند هيئة تحرير الشام، وبالتالي إذا عاد أي فصيل تابع للقاعدة أو مصنف تعود عمليات التحالف الدولي إلى الشمال الغرب، وبالتالي دخول المنطقة بمأزق كبير جداً. أستاذ عباس، بعد التناحر اللي صار بين زكور والهيئة، توعد زكور بأنه ينشر شهادته على الجهاد الشامي، لم ينشر أي شيء حتى الآن، على الأقل حتى تسجيل هاي المقابلة. هل لديك معلومات أو تصور لماذا لم ينشر زكور الشهادة؟ لأي درجة كان ذلك مؤثراً في ربما إطلاق هذا العدد الكبير من المعتقلين أو حتى القحطاني؟ لا أعتقد أنه هروب زكور كان له هذا الدور. الشيء اللي صار في الهيئة أنه هو بالأصل صراع اللبيات وهذا التنافس على المواقع في هيئة تحرير الشام أدخل يعني كثير من الاتهامات الكاذبة مع اتهامات صادقة. يعني في اتهامات ربما يكون هناك رلام في يعني ربما يكون هناك خلية يعني عملاء لروسيا أو النظام أو إيران، لكن ليست الحجم اللي وصلت فيه الناس ل 600 عميل. يعني لا أعتقد أنه دولة من الدول تحتاج إلى شبكة بهذا الحجم 600 عميل، وبالتالي هذا العدد من المتهمين خصوصا أغلبهم من المفصل العسكري. المفصل العسكري هم الذين يقاتلون بالعادة، والمتهمين الذين يقوم بالتحقيق هو المفصل الأمني. اضطر هؤلاء يعني أول ما تم اعتقال 50 شخص بدأوا بخطة داخل السجن، خطة التوريط، فبدأوا يعطوا قرارات غير صحيحة عن كثير من القادة من أصدقاء أنه هذول أيضا ضمن شبكة العملاء. فعندما وزعوا المسؤولية ووسعوا دائرة الاتهام وقعت الهيئة في المأزق. يعني إن كانوا داخل السجن يعني في خطة اللي هي خلق أزمة داخل الهيئة، لأنه إذا ما عملوا هيك حيعدموا ممكن بهذه التهمة، ويدرس التاريخ لأولاد أنه هذول أولاد الخونة وهذول الخونة الذين سلموا شمال غرب للنظام. وبالتالي كانت خطة منهم بحيث تحركت الجميع العسكري الضغط عليه أنه إذا لم يخرج هؤلاء سنقتحم السجون. تورطت الهيئة بإخراج عدد قليل يمكن 3 أو 4، وتكلموا عن كمية التعذيب. الرواية التعذيب لما انتشرت داخل الهيئة خلقت رد فعل عنيف جدا، إلى درجة أنه ربما يعني أقول أنه الهيئة أخرجت المتهم والبريء حتى يعني تنتهي من هذه الأزمة. هذا بتقديري هذا ما حصل. أستاذ عباس، بدي أرجع لقصة حراس الدين. هيئة تحرير الشام أصلها جهادي، هي طلقت الجهاد لا شك، الجهاد كما نعرفه بصيغة القاعدة وداعش. هل يمكن لما حدث أن يشجع جماعة حراس الدين على النهوض مجددا في المنطقة، إعادة بعث النفس الجهادي القاعدي؟ أضعف، إني أضعف من أن يستطيع العودة. ما في رغبة يعني عند الحاضنة وعند المجتمع الأهلي بعودة هذه التنظيمات. ما في يعني الآن الناس أرهقت صراحة في قضية، عندك الآن 1,000,000 إنسان سوري في المخيمات في الخيم في إدلب. إدلب الآن تكتظ بالسكان بسبب التهجير والنزوح المتكرر. اليوم في 4,000,000 نسمة في شمال غرب فقط. نحن ما نتكلم عن مناطق الجيش الوطني، هذيك لها ترتيبة أخرى. يعني في تقريبا 2,000,000، يعني مجموع 6,000,000 في بقعة جغرافية صغيرة جدا من سوريا. هذا يعني يجعل العبء الأمني والاقتصادي والمعاشي، بحيث الناس لم تعد تحتمل أي حالة من عدم الاستقرار. وبالتالي أي قوى ممكن تعمل استقرار، ممكن تعمل تنمية، ممكن تخفف الفساد، تخفف الأعباء على الناس. وأمام عطالة الحلول السياسية، يعني اليوم في قرار دولي أنه المشكلة السورية لن تحل، يعني لا روسيا ولا أمريكيا ولا إقليميا في اتفاق على حل الأزمة. وبالتالي شو هتعملي؟ بدك تديري هاي المناطق بطريقة ذاتية حتى يعني ينضج حل على مستوى القضية السورية. وهذا الحل على مستوى القضية السورية ما هو موجود، حتى نحن نرفض الشيء اللي موجود على الأرض. يعني هيك الناس بتفكر. الأستاذ عباس الشريفي، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم، يعطيكم العافية. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في أخبار الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. المرصد، بودكاست على أخبار الآن.